وكأنما أصبح قلب الحقائق فصاحة والتزوير بلاغة يتباهى بها صاحبها. أين زمان الحياة؟ لقد وقعنا نحن الدول الصغيرة النامية في الشباك العنكبوتية للناكرين الكبار، وهم قد وضعوا الكلام في أفواهنا فأصبحنا نتكلم كما يريدون، ونقتل من يريدون، ونحارب من يريدون، ونظن أنفسنا أحرارا ننفذ مشيئتنا، وما ننفذ في الحقيقة إلا مشيئتهم، ومشيئتهم هي الفساد والإفساد بكل السبل، وبأيدينا لا بأيديهم، ونحن نوفر لهم الدم والمال وسوء السمعة، فنقوم بقتل أنفسنا بدلا منهم، وتمزيق وحدتنا بدلا منهم. تركوا لنا المهمة القادرة لنؤديها، ونحن نؤديها بنشاط، بل نتنافس على تأديتها. أنا لا أتهم أحدا، فنحن جميعا متهمون، نحن صناع هذا الزمن، والاعتراف بالحقيقة هو الأمل في إصلاح المسار. أصلح نفسي وتصلح نفسك، ويصلح الكبار أنفسهم، ويجد الجبناء أنفسهم معزولين محاصرين محتقرين، لا يعبأ بهم أحد ولا يسمع لهم أحد. وربما كان عزاؤنا أن البلاء شامل والمصيبة عامة، فهل لندن اليوم هي لندن الثلاثينات؟ وهل باريس اليوم هي باريس الثلاثينات؟ إن التدهور شمل الجيل الثاني في أوروبا وإنجلترا وأمريكا، فلم يخرج هذا الجيل قمما تضاهي بيتهوفن وشوبان وفاغنر وشابلن، بل أخرج الخنافس وولفيس بريسلي ومايكل جاكسون وبوي جورج وحفنة من أبطال الكاراتيه، ووصلت السيارات الملغومة إلى قلب الشانزليزيه، وانفجرت القنابل في مطار هيثرو، وانطلق الرصاص على البابا في الفاتيكان، وتكررت حوادث الخطف في روما، ولم يسلم مكان في أوروبا من الإرهاب والفوضى والمخدرات، ولم تسلم أيدي الكبار الذين يدبرون ويحيكون المؤامرات من أن تحرقها النار، والمفاعل الذري الذي يجهزون فيه وقود البلوتونيوم لتحضير القنابل الهيدروجينية للترسانة الروسية وصل خطره إلى شواطئ السويد، وأطلق سحابة من الإشعاع القاتل ضللت أوروبا بأسرها. لن يسلم الكبار من النار التي يشعلونها للصغار. التهديد سوف يشمل الكل، والضنك سوف يخيم على الكل، وحينما تغرق السفينة لن ينجو أحد. الكبار سوف يسبقوننا إلى القاع، لا غالب ولا مغلوب، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ولكن برغم الصورة العامة القاتمة لتداعي الحوادث، فإن هناك جزرا صغيرة من الأمل في البحر المظلم الذي ارتفع فيه الموج، جزرا من الخير، ليست دولا لكن أفرادا وجماعات وأقليات هنا وهناك في كل مجتمع، أقليات نذرت نفسها للخير وللعمل البناء، أفراد وقفوا حياتهم على القراءة والعمل والتأمل والتدبر والتفكر، وآخرون وقفوا حياتهم على التجريب في المعامل والمختبرات والمراصد، ومخترعون يبحثون في حل طلاسم الطاقة، وزراعيون يبحثون في استنباط الغذاء من الصحارى ومن قيعان البحار، وأطباء يسهرون لاكتشاف أسرار الصحة والمرض، وأهل محبة ووداعة ينشرون المحبة بالقدوة والسلوكية المثلى، وأهل بصيرة يقدمون نماذج عليا من الإيمان والعمل الصالح والحياة البارة، وأهل صدق لا تفسدهم رشوة ولا تبدلهم غواية. ومن أجل هؤلاء يحفظ الله أركان الدنيا ويبقي عليها برغم كثرة المفاسد والانحرافات، لأنه من ظهور هؤلاء ومن أصلابهم تخرج الصفوة من الهداة والمصلحين الذين ينتقل بهم التاريخ من حال إلى حال، وتبقى في الذهن صورة عجيبة لهذا الزمن العجيب الذي جمع بين أقصى الشر وبين أقصى الخير، وبين أقصى العلم وبين أقصى الجهل، وبين أقصى الوفرة وبين أقصى المجاعة، وبين غاية الحقد والرفض، وبين تعدد وسائل الاستمتاع ويسر العيش وسهولة الإشباع، وبين قمة المرح وبين حضيض الاكتئاب. ذلك الزمان الذي تجد فيه النفس فرصها لا نهائية لتنفع وتضر، وتلك في نظري أكبر ميزاته، أنه زمان الفرص. والسعيد من حاول أن يغتنم لنفسه فرصة خير ومناسبة نفع، وأن يجد لنفسه موطئ قدم بين الأقليات الذين ذكرناهم، الأقليات العاملة في صمت، ولينسى مؤقتا ماذا يكسب وماذا يخسر، فإن الأغلبية إلى خسارة، وأكثرهم خسارة هم الذين يبدون اليوم أكثر وجاهة وأكثر مكسبا، وسوف يسحب التاريخ بساطه فيمحو آثارهم جميعا، ولن يبقى في قائمة الذكر الحسن إلا أنفع الناس. هل هم رجال أم عيال؟ دار الزمان دورته ولم يعد الشيوعي يستطيع أن يقول إنه تقدمي، وإن غيره من المذاهب رجعي، ولا عادت الماركسية تستطيع أن تدعي أنها الوعد المأمول بالرخاء لكل الشعوب. فأكثر الدول التي اختارت الماركسية أصبحت أسوأ ذكرين للمذهب، والواقع في كل مكان أصبح يقول شيئا آخر غير ما تقوله المنشورات. ومعظم الشعارات التي عشنا على أوهامها في الخمسينيات أصبحت أكاذيب، ولم تعد التقدمية ولا الرجعية رهنا بمذهب ولا الرخاء رهنا بأيديولوجية، وإنما ظهر شيء جديد اسمه التكنولوجيا والاندفاع الصناعي، وعلوم جديدة مثل الهندسة الوراثية وعلوم الفضاء والتخليق الكيماوي للمواد والكمبيوتر. وأصبح بالإمكان أن تحل أزمة الغذاء وأزمة الطاقة وأزمة الإنتاج داخل معمل، ودونما حاجة إلى ثورة وشعارات وصراع طبقي وحكومات سلطوية قمعية تسجن الناس وتقتلهم ثم لا تفعل شيئا بعد ذلك ولا تقدم رخاء، بل يندفع الرفاق الثوريون ليقتلوا بعضهم بعضا على القمة بحجة الولاء للمذهب وبحجة خدمة الشعب، ولا مذهب هناك سوى حقد يأكل بعضه بعضا ونزوات للتحكم والتسلط يكون الشعب دائما أول ضحاياها. ولقد ادعت الشيوعية منذ ميلادها أنها ستقوم بهذا الاندفاع العلمي والصناعي والتكنولوجي، ولكن خطوتها كانت قصيرة ونفسها كان قصيرا، لأنها اندفعت من نقطة صراع ومن بداية قهرية قمعية، فما كادت تتقدم خطوات حتى توقفت. وما لبثت اليابان الرأسمالية وأمريكا الرأسمالية بل وحتى ألمانيا الغربية المهزومة في الحرب أن سبقتها وتقدمت عليها، وتحولت روسيا إلى الطرف الرجعي الذي يستورد الخبرة والتكنولوجيا من بلاد الخصوم، واعترفت الصين بأخطاء ماو وفتحت أبوابها لأمريكا. أما البلاد الأصغر فكان حظها أسوأ وإعلانها عن فشلها أبلغ. ثار العمال في بولندا وخلعوا صورة لينين ووضع مكانها صورة البابا، وتدهور الاقتصاد البولندي وأصبح يعيش على صدقات الأعداء، واشتملت المجاعة على جميع أرجاء أثيوبيا. ورأينا هونيكر في ألمانيا الشرقية يمد يده إلى ألمانيا الغربية يطلب المعونة. أما المجر وتشيكوسلوفاكيا نهض صناعة الصلب فقد وقفت محلك سر منذ أن داستها الدبابات السوفيتية أيام دوبشيك. أما عدن فقد رجعت إلى الوراء إلى عصر الغابة، إلى قبلية بدائية مخزية ورفاق يقتل بعضهم بعضا ويفجرون بلادهم بالقنابل والصواريخ. أحداث يناير 1986، وظهر في معسكر اليسار بلاد مثل ليبيا تشتغل بتصدير الرعب إلى الدول العربية وإلى الدول الأوروبية وتقتل الأبرياء تحت شعارات ثورية زائفة. وإذا كان الواقع يعلمنا شيئا فهو أن نكف عن هذا الهراء الأيديولوجي ونضع أيدينا على المفتاح الوحيد للتقدم، وهو التكنولوجيا والعلم والمنهج التجريبي، وندرك تماما أن هذه الأشياء لا وطن لها ولا مذهب. فلا توجد تكنولوجيا يسارية وتكنولوجيا يمينية، ولا علم روسي ولا علم أمريكي. الماء يغلي في درجة 100 في كل البلاد، وقوانين الجاذبية صالحة في كل وطن، والتربة الضرورية لنمو العلم هي الاستقرار والأمن والديمقراطية والصلح الاجتماعي، وليس الصراع الطبقي والتآمر والشجار. إذا تحول 50 مليون من المواطنين في مصر إلى 50 مليون عقل يفكر ويعمل، كان هذا التحول هو التقدمية. العلم والتكنولوجيا والإنتاج يصنع الرخاء، ثم يأتي الرخاء بدوره فيدفع العلم ويدعم التجربة. التجارب اليوم مكلفة، المكوك تشالنجر ثمن فوق 1,000,000,000 دولار. وفوق كل شيء العقل البشري، الجوهرة الحقيقية والطاقة المبدعة الخلاقة التي تصنع بانطلاقها كل شيء. إن تشغيل العقل وإطلاقه من قيوده وتوفير الظروف لعمله هو المفتاح الحقيقي لدخول هذا العصر وللجلوس على مائدة الأقوياء. فهل نبدأ؟ أم سوف نعود فنسمع فقهاء الماركسية يملؤون الصفحات وينشئون المجلات ويعقدون الندوات ويجروننا جرا إلى معارك طواحين الهواء بين اليمين واليسار وإلى مهاوي التخلف التي لا يريدون منها خروجا؟ إن الواقع العربي انحدر إلى ما تحت الصراعات المذهبية، فأصبح نهباً للصراعات الشخصية، وما عادت المذاهب المعلنة إلا ذرائع. ولأن المركزية حكم سلطوي قمعي وشمولي، فهو يعطي أسهل مبرر للتسلط، ولهذا كان الاندفاع اليساري والمزايدة عليه هو القاعدة بين كل القوى العربية، ليس لأنه الأفضل للشعوب البائسة المطحونة، ولكن لأنه الأفضل للحكام الذين يحلمون بالتسلط والانفراد بالرأي وسحق خصومهم. كن ماركسيا تصبح لديك الفرصة لتقتل أكثر. ومن هنا كان هذا الاختيار البائس لهذه القيادات الشبحية المتخلفة، والمشهد التراجيدي لهذه الساحة التي تتناثر فيها جثث القتلى. ولن نخرج من هذا التخبط إلا إذا ولد الوعي من هذا المخاض المؤلم، لأننا نسير في طرق خاطئة، ونضيع في حوار مسدود، ونرفع شعارات كاذبة، ونجري وراء مذاهب مضللة. هل يمكن للإنسان المصري أن يضيف شيئا لهذه الصيحة المدوية التي هي عنوان العصر، صيحة العلم والتكنولوجيا والكمبيوتر والفضاء؟ نعم، أعتقد أننا نستطيع أن نضيف الخبرة التي استقيناها من 7000 سنة من الحضارة، نضيف إلى العلم بعدا ثانيا هو الأخلاق الإيمانية الكريمة، ونضيف إليه نقاء التوحيد، ونستطيع أن نقول إن هذا هو البعد المفقود، وأن العلم ينطلق إلى قوة وحشية إذا ترك بدون ضوابط خلقية، وأنه بدون التوظيف الخلقي لهذه القوى العلمية في الخير يمكن أن يتحول إلى قوى مدمرة تدمر أول ما تدمر أصحابها الذين أطلقوها من عقالها، وأن العلم والإيمان هم وجه الإنسان الكامل الذي لا يمكن أن يكون كاملا بدونهما. ولكن يجب أن لا يأخذنا الغرور، فنظن أننا جلسنا على كرسي الفتوى، فنحن للأسف لم نبلغ بعد شأوا يذكر لا في العلم ولا في الإيمان الذي ندعو إليه، وأغلب التدين الذي نراه من حولنا شكلي، ولهذا ما يلبث أن يتحول إلى جدل ثم شجار ثم تناحر، ثم يفعل بأصحابه ما فعل اليسار بأصحابه، لأنه ليس تدينا حقيقيا بل زخرفا شكليا وشعارات جوفاء. وتلك ظواهر تخلف وعلامات طفولة حضارية، المنطقة العربية كلها حديثة عهد بالاستقلال، ولهذا كان المسرح العربي ساحة أكثر من يلعب فيها عيال، سواء الذين يرفعون منهم شعارات دينية أو شعارات ماركسية. النضج غائب والأصالة مفتقدة، وأهل الكمال أغلقوا عليهم أبوابهم وأصبحوا لا يتكلمون إلا همسا. نحن متخلفون، هذه حقيقة، ويجب أن نعلم أننا نبدأ من الصفر، وأننا برغم أن عندنا الحل وعندنا المفتاح السحري للمشاكل، فإننا لا ندرك قيمتها، بل أكثر من هذا نسيء استعماله. وإلى أن يولد الوعي من المخاض الأليم، وإلى أن يولد الجيل الجديد من الإنسان الكامل، إنسان العلم والإيمان، الإنسان القدوة، المهدي الذي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملأت جورا، فإن الساحة سوف تظل مسرحا للثورة والقتل والانقلابات المتكررة بلا جدوى. وانتظارا لهذا اليوم أقول لكل واحد: ابدأ بنفسك، حاول أن تصلح ذاتك بدلا من أن تجلس على كرسي الفتاوى وتتهم الآخرين. السؤال الحائر 3: من هو بوذا؟ جوتاما بوذا المعلم والحكيم والفيلسوف الذي ظهر في سيلان منذ أكثر من 2000 عام ليهدي الناس إلى سبل السعادة ويدلهم على طريق الخير، تحول الآن إلى أسطورة ولغز. ولو سألت الآن أحد اليابانيين ما هو بوذا، لوجدت أجوبة بعدد من تسألهم: فالبوذا هو أنا، والبوذا هو أنت، والبوذا هو الوردة، والبوذا هو هذه العصا، والبوذا هو الحقيقة، والبوذا هو السر، والبوذا هو شيئية أي شيء، والبوذا هو جوهره، والبوذا هو العدم، والبوذا هو الدائرة الفارغة، والبوذا هو الصفر، والبوذا هو الذي لا تعبر عنه الكلمة، والبوذا هو الذي ليس كمثله شيء. ويقولون لك ادخل في الزن وأنت تعرف، فإن سألتهم وما هو الدخول في الزن، قالوا: فقط اجلس جلسة تأمل هادئة، وأغلق عينيك، وأسكت صوت خواطرك ورغباتك، ثم تخطى نفسك واسمك وعلمك وعملك وحظك وجاهك وكل متعلقات هذه النفس وأطماعها، ثم تجاوز هذا كله فتصل إلى الراحة وإلى السكون وإلى الفراغ والصفر. فذلك هو البوذا، وذلك هو حقيقة كل شيء. فأنت الآن تلامس جوهر الوجود، وأنت تلامس حقيقة جميع الموجودات، فتلك حقيقة الوردة والثمرة والميكروب والعصا والكلب والشجرة والنجم وشكسبير، وأنت الآن قد أصبحت ذلك الفراغ المليء، فأنت الآن كل هؤلاء وهم جميعا أنت، أنت الصفر واللانهاية، وأنت الآن أدركت وعرفت فلزم، فلا بوذا هناك، وإنما نفسك في إطلاقها وتجردها وشمولها محيطة متحدة متوحدة مع الكل. ولهذا يقول العارف منهم: هناك بوذا لمن لا يعرف بوذا، أما الذي يعرف فليس عنده بوذا. أنت تحتاج للبوذا حتى تنتزع شوكة نفسك، فإن انتزعتها فقد انتزعت البوذا معها. ويقول لك العارف: قبل الدخول في الزن تبدو لك الوردة وردة والعصا عصا، فإذا دخلت في الزن لا تعود الوردة وردة ولا العصا عصا، فإذا خرجت من الزن عادت الوردة وردة وعادت العصا عصا. وحالة الصفر أو حالة الفناء يسميها النيرفانا هي منتهى أمل البوذي، وهي غاية السعادة والسكون الداخلي الذي لا تزلزله الزلازل ولا تحركه النوازل. فإذا قلت له: كيف يكون الصفر هو الحقيقة؟ كيف يكون الفناء هو الغاية التي يسعى إليها العارف؟ قال لك: تخيل الزمن، تخيل عمرك الذي تعيشه، إنه ماض انتهى ومستقبل لم يأتي بعد، وبينهما نقطة افتراضية بين امتدادين، لكن هذه النقطة أو هذا الصفر الحسابي هو كل الامتلاء الذي نسميه الحاضر أو الواقع الذي نقتتل عليه، والذي ما يلبث أن ينصرم ويزول ويصبح شبحا خاويا في برواز قديم اسمه الماضي، وكل بكائنا وكل همنا واهتمامنا مشغول بهذا الصفر، بهذه الدائرة الفارغة. وإذا أدركنا هذا فسوف نستريح، وينتهي عذابنا، وينتهي بكاؤنا، وتجف دموعنا. إذا أدركت أن منتهى الامتلاء هو منتهى الخواء، فأنت بوذي الواصل، وقد عرفت تلزم. ولكن يصدمك ويوقظك من غواش الحس وغرور العقل الذي يحجبك، فإن البوذي العارف يفاجئك بأمثال هذه الأسئلة المحيرة: ما صوت يد واحدة تصفق؟ ما شكل وجهك قبل أن تولد؟ ما حقيقة البوذا في الكلب؟ ويقعك على ظهرك بمقرعة مثل ما يقع الطبيب المولود عند ولادته لكي يأخذ أول شهيق ويدخل الهواء رئتيه، فهكذا يفعل بك لتصحو وتولد من جديد. فإذا انفجر عقلك من التفكير دون جدوى ودون أن تجد جوابا سافيا على أسئلته، قال لك: ادخل في الزن، تجاوز عقلك ونفسك وحواسك واخرج من هذه المحارة التي تسجنك لتصل إلى الحقيقة. إن كلاما يخرج من شفتين باليتين محدودتين لن يكون إلا هراء، فالحقيقة لا يمكن التعبير عنها بكلام ولا بحروف، إنها إشراقة واستنارة باطنية تضيء وجودك كله. وطائفة الزن تعود في أصلها إلى كشابة، وكشابة هو أحد تلاميذ بوذا. وتحكي القصة أن جوتاما بوذا وقف ليلقي آخر دروسه على تلاميذه، ولكنه لم يتكلم وظل صامتا، ثم اكتفى بأن يقدم وردة. وتساءل التلاميذ عن المعنى الذي قصده بوذا ما عدا كشابة، فإنه ابتسم فقال بوذا: هو ذا أحدكم استطاع أن يفهم ما لا يمكن التعبير عنه بكلام، وهو ذا يقوم من بعدي فيعلمكم. وهكذا بدأت طائفة الزن وطريقها الصمت والسكون والتأمل. وليس لهذه الطريقة كتاب ولا تعاليم ولا تسابيح، ولا تكاد تكون ضد النطق بأنواعه، وتكاد تكون ثورة على ابتذال الحقيقة بالكلمات. ولكن البوذية الأولى التي جاء بها بوذا منذ أكثر من 2000 عام كانت أبسط من ذلك بكثير. إن جوتاما بوذا الذي كان الابن المدلل لعائلة أرستقراطية، والذي ضاقت نفسه بالتلف الفارغ وترك قصر أبويه ولبس الخرقة وهام في الغابات بحثا عن الحقيقة، قد ظل يسعى في الأرض وقد طوى بطنه على الجوع وتحت شجرة، وقد بلغ منه الصيام كل مبلغ، أشرقت عليه الحقيقة وأدرك أن طريق السعادة الحق هو في قمع النفس وكبح رغائبها. فإذا سكتت الرغبة وخرست الشهوة وانتهى الطلب، سكت اللهاث المجنون وانتهى الألم، وانفتحت في القلب أبواب الحكمة. النفس الراغبة الشهوانية هي الحجاب، وهي سبب التعاسة والألم، فإذا تجاوزتها وتخطيتها تحررت وبلغت غاية الراحة والسعادة. تلك كانت تعاليم بوذا، وذلك كان طريق الفضيلة بالنسبة إليه. ولم يبلغنا في الآثار الباقية عن بوذا أنه تكلم عن إله أو آخرة أو حساب أو روح أو غيب، ومع ذلك فهو في أكثر أقواله يتكلم عن الواحد. فماذا كان بوذا يعني بالواحد؟ بعد أن انطوت آلاف السنين على تلك الأقوال ودخل عليها ما يدخل على الأقوال والسير من تحريف وإضافة وتغيير، لا يتبقى لنا إلا ما يتداوله البوذيون من تراث، وهم يقولون في هذا التراث إن بوذا لم يكن يعتقد في ثنائية خالق ومخلوق، وإنما اعتقد دائما في واحدية تقول بأن الخالق هو عين المخلوق كلاهما واحد، الكون هو عين المكون والكل واحد، الله هو الكل، هو مجموع السماوات والأرضين وما عليها وما بينها. يقول ذلك الواحد في أبيات غريبة من الشعر: إذا ظن القاتل أنه قاتل وظن القتيل أنه قتيل فإنهما لا يدريان ما خفي من أساليبي، حيث أكون أنا الصدر لمن يموت، وحيث أكون أنا الذراع لمن يقتل، وحيث أكون أنا القاتل وأنا القتيل والسكين، وحيث أكون كل شيء حتى الموت نفسه. وتلك هي وحدة الوجود الهندية التي تجعل من الله ومخلوقاته شيئا واحدا. ولم يكن هذا كل ما جرى على أقوال الحكيم بوذا، بل إن البوذية انقسمت في اليابان وحدها إلى 13 شعبة، ولم تكن الزن إلا واحدة من تلك الشعب، والشنتو هي الشعبة الأخرى. وللشنتو في عاصمة اليابان القديمة 1500 معبد من مجموع 4500 معبد بوذي. وطائفة الشنتو يؤمنون بالروح ويقدمون لها القرابين ويطلبون منها العون والهداية، وللروح كهنة وخدام، وفي كل معبد كاهن خاص يلجأ إليه المواطنون ليقرأ لهم طالعهم، ولا نفهم ما هو الروح المقصود وكيف ومتى خرج هذا الروح من عباءة بوذا. وطائفة ثالثة تؤمن بالآخرة والبعث وبعالم من الفردوس ينتهي إليه الناس، كل الناس، بعد أن يتطهروا وتكتمل نفوسهم ويؤمنون برب واحد هو أميدا بوذا، هو الله النور والحياة. وهو طائفة حديثة خرجت إلى النور منذ 800 سنة، وسبيل النجاة والهداية لكل إنسان في هذه الطائفة هو أن يتوكل على أميدا بوذا ويطلب منه العون والقوة. ويقولون إن أميدا بوذا هو نفسه بوذا بعد أن تخطى مرتبة البشرية، ثم عاد فتجاوز مرتبة الكينونة، وأصبح في الإطلاق والتجريد لا سبيل إلى الوصول إليه، ولكنه من فرط حبه أرسل رحمته المهداة بوذا ساتفا ليكون الواسطة بينه وبين كل المخلوقات، ليأخذ بيدها جميعا إلى مراقي الفردوس الأعلى. يقول مستر سوجيتا، وهو رجل أعمال ياباني، إن طريقة الزن تحتاج إلى وقت ولا أحد يفهمها ولا تلائم هذا العصر، ولكن ديانة الأميدا بوذا يفهمها الكل. وفي اليابان 20 مليونا من أتباع الأميدا بوذا، ويسمون مذهبهم طريق الفردوس بيرلاند سيك. وطائفة رابعة هي طائفة سوكا جاكاي أو البوذية الجديدة، وهي طائفة ترفض الغيبيات وترفض التفلسف وترفض الغموض، ومعابدها عمارات مبنية على أحدث الطرز العصرية وتعمل بالأزرار والإلكترونيات، ودينها التخلق بمكارم الأخلاق، مجرد مكارم الأخلاق ولا شيء سوى ذلك، وطوائف أخرى وأخرى وأفكار بلا عدد وطرائق تتشعب إلى الهدف وإلى نقيده. وأسأل نفسي، ترى لو بعث بوذا حيا وذهب إلى اليابان، هل يتعرف على البوذا هناك؟ وهل يعرف كل منهما الآخر؟ وهل نتعرف نحن أهل الأديان السماوية على ملامح مشتركة بيننا وبين هؤلاء؟ وهل يقف كل الأنبياء على أرض واحدة برغم تقادم العهد وكثرة التحريف وانقسام الأديان إلى عشرات الملل والنحل؟ نعم، برغم كل ما طرأ على الوحي الذي تلقاه الأنبياء من تحريف ورغم الفتن والانقسامات، فإن الدارس للأديان دراسة مقارنة يشعر بالأرض المشتركة التي يقف عليها كل الأنبياء، إنهم جميعا اتفقوا على الحض على مكارم الأخلاق والأمر بالمعروف وقمع الشهوات، وتكاد تكون ألواح الوصايا واحدة في الجميع، وكلهم تكلموا عن الواحد، وإنما اختلفت الروايات عن هذا الواحد بسبب تقادم العهد والتحريف، وكلهم اتفقوا على أن جهاد النفس هو السبيل الموصل إلى المعرفة والاستنارة وسكينة القلب، وكلهم قالوا بالبعث وحياة الآخرة حتى ديانات الفراعنة والديانات الوثنية، وكلهم سلكوا بالتصوف على نفس الدرب، الصوم والصمت والخلوة والتأمل ورياضة النفس على الصبر والحلم وكظم الغيظ وتحمل المكاره والزهد في الخسائس، وكلهم كانوا طلاب علم وطلاب حق وطلاب عدالة. وبرغم ما فعل الزمان بالتواريخ والسير والكتب والأقوال، فإن الأصابع جميعا كانت تبدو أنها تشير إلى شيء واحد، إشارة مرتعشة أحيانا وإشارة ثابتة أحيانا، ولكن دائما إلى نفس الاتجاه، وكأن الكل يقول هو، أحيانا بالإشارة وأحيانا بالعبارة، وأحيانا يختلط الهو بالأنا، وأحيانا يتحد الاثنان في وجدان صوفي محموم، فيصير النبي في نظر أتباعه إلها والمخلوق خالقا. وتلك خطايا المغالاة التي تؤدي بأصحابها إلى الكفر، ولكن أهل البصائر سيرون نور البدء برغم السحب وبرغم غواش التحريف وبرغم الاختلاف. ولهذا جعل الله القرآن كتابا مهيمنا على جميع الكتب، لأنه وحده المحفوظ برحمته، فهو وحده المرجع عند الاختلاف، وبه تمت الكلمة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآية 88 سورة النساء. ألم يقل الله لنبيه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الآية 78 سورة غافر. فما أكثر الرسل عبر التاريخ مما نعرف ومما لا نعرف، ولكن ما أكثر ما تعرضت كلماتهم للتغيير والتحريف. وصدق الله العظيم. يتبع هذا الجزء بجزء آخر.